الإنسان يكون عليه قطعتان، إن لم يكن عليه قميص واحد يكون عليه قطعة تكسو أسفل جسمه وهي الإزار، يشد بها عورته وما أسفل منها حتى يغطي نصف جسمه. القسم الأعلى من جسمه هذا يجعل عليه الرداء. هذا الرداء من شدة مناشدة النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه يديه سقط رداءه عليه الصلاة والسلام، حتى قال أبو بكر: كفاك مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك، أو كما قال. وهكذا عليه الصلاة والسلام في أحد والخندق وحنين، واستغفاره لرفيق أبي موسى رضي الله عنهم جميعا، كل هذا يرفع يديه عليه الصلاة والسلام إلى ربه ويرفع بصره إلى ربه، كل هذا من دلائل العلو، من أنها من كونها دالة على علو الله عز وجل. وهكذا ما ذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الله تعالى يجمع الخلائق على هذا الحال في القيامة: شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء. فينزل الله عز وجل في ظلل من الغمام كما قال عز وجل، فأبصارهم شاخصة إلى العلو لأن الله تعالى في العلو. كل هذه دلائل كثيرة جدا دالة على أن رب العالمين في العلو. نعم. ومن ذلك إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى العلو في خطبته في حجة الوداع بأصبعه وبرأسه، كما في حديث جابر الطويل عند مسلم، وفيه: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات، وذكر الحديث. وللبخاري من حديث ابن عباس في خطبته صلى الله عليه وسلم يوم النحر، وفيه: ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم خطب في ألوف مؤلفة يوم حجة الوداع، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ورد أنهم يزيدون على 100,000، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. حديث في مسلم. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: اللهم اشهد، أشار بأصبعه عليه الصلاة والسلام سبابة إلى الله، قال: اللهم اشهد، يقول يشير بها إلى الله ثم ينكتها إليهم، يعني اللهم اشهد عليهم 3 مرات. على أي شيء يدل هذا؟ على العلو. ثم يقول الجهمية وأضرابهم من لا يفهمون ولا يفقهون، يقولون: لا يجوز الإشارة إلى الله، لا تجوز الإشارة إلى الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى ربه في هذا المقام الذي شهده فيه 100,000 أو أكثر، كيف لا يجوز؟ كيف لا يجوز الإشارة إلى الله تعالى؟ ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه أنه توعد من أراد أن يأسر أحد العجم: الأعجمي لا يعرف لغتك، فإذا قلت عليك أمان ما يفهم، ما يفهمك إلا بالإشارة. توعد من أشار إلى الله عز وجل ليستأسر يعني العدو ثم قتله، توعده عمر رضي الله عنه، يقول: يكفي، مجرد ما تشير إلى الله والآن فهم أنه الآن في أمان من الله بالإشارة، كيف فهم؟ بالإشارة. فكل هذه دلائل على أن الله تعالى في العلو، هذا أمر محل إجماع أهل الإسلام، ما يعرف عنهم نفي العلو إلا على يد الجهمية وأضرابها. نعم. ومن ذلك النصوص الواردة في ذكر العرش وصفته وإضافته غالبا تبارك وتعالى وأنه تعالى فوقه، قال الله وإضافته غالبا وإضافته غالبا تبارك وتعالى إلى خالقه تبارك وإضافته غالبا إلى خالقه. ومن ذلك النصوص الواردة في ذكر العرش وصفته وإضافته غالبا إلى خالقه تبارك وتعالى وأنه تعالى فوقه، قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، وقال تعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، وقال تعالى: وكان عرشه على الماء، وقال تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش، وقال تعالى: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، إلى غير ذلك. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم،

كدراهم سبعة ألقيت في ترس، أما العرش فلا يقدر قدره إلا الله. لكانت السماوات بالنسبة إلى الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس، والكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة، حلقة ساعتك هذه حلقة، حلقة دائرية صغيرة ألقيت في فلاة في برية كبيرة، هذا العرش بالنسبة إلى الكرسي، الكرسي بالنسبة إلى العرش، فلا يقدر قدر العرش إلا الله رب العالمين سبحانه. ولهذا ذكر الله حملة العرش وأخبر عليه، ذكره الله تعالى في القرآن، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أحوالهم، فأذن له أن يتحدث عن ما أحد حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعنقه مخفق الطير 700 عام، يعني أنه مخلوق خلقة هائلة. إذا كان ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه أو إلى عنقه مسيرة 700 عام، هذا موضع محدد أخبر به عليه الصلاة والسلام عن هذا الملك، فما تكون خلقته كلها، لا يحيط بها إلا الله. لهذا حملت العرش أعظم الملائكة خلقتهم، خلقتهم هائلة عظيمة يحملون العرش. فكل هذه من الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى، ما يذكر الرب عز وجل وما يذكر النبي عليه الصلاة والسلام في العرش كله دال على علو الله عز وجل. نعم. ومن ذلك ما قصه الله تعالى عن فرعون لعنه الله في تكذيبه موسى عليه السلام في أن إلهه الله عز وجل العلي الأعلى خالق كل شيء وإلهه. قال الله تعالى في سورة القصص: وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. وقال تعالى في سورة المؤمن: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. ففرعون لعنه الله تعالى كذب موسى في أن رب السماوات والأرض ورب المشرق والمغرب وما بينهما هو الله الذي في السماء فوق جميع خلقه مباين لهم لا تخفى عليه منهم خافية. فكل جهمي ناف لعلو الله عز وجل فهو فرعوني، وعن فرعون أخذ دينه. وكل سني يصف الله تعالى بما وصف به نفسه أنه استوى على عرشه بائن من خلقه فهو موسوي محمدي متبع لرسل الله وكتبه. هذه الآية استدل بها أهل العلم، مع أنها من كلام فرعون، استدل بها أهل العلم رحمهم الله تعالى على علو الله. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك بالتدبر والتأمل. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، فهو ينفي وينكر وجود الرب أصلا. ولما أخبره موسى بربه تعالى قال وما رب العالمين، وقال أيضا لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. ففرعون مكذب لوجود الرب. تأمل الإضافة هنا: فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعلني صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. ما الذي حمله على أن يجعل هذا الصرح ويبنيه رفيعا عاليا ليطلع على إله موسى بالإضافة؟ لأن موسى أعلمه أن ربه في العلو. لاحظ قوله إله موسى مع قوله مع إنكاره ربوبية الله من الأساس، تدري به أن موسى أعلمه أن ربه تبارك وتعالى في العلو. وهذا مثل قوله أيضا ذروني أقتل موسى وليدعو ربه بالإضافة، يقول إن له ربا وإن هذا الرب يدعى، ذروني أقتل هذا الرجل ودعوا هو يدعو ربه بالإضافة، لأن موسى يعلمه أن ربه تعالى في العلو، وأن الرب يدعى، وأنه هو الذي يجيب الدعوات. قال ابن كثير وهو من أحسن من تكلم على هذه الآية رحمه الله، قال إن فرعون ناف لوجود الرب. لما عميت بصيرة الجهمية قالوا إن فرعون يقر بالعلو لله عز وجل، لأنه يقول فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. قالوا فمن أقر بالعلو فقد أخذه من فرعون. هذه من عجائبهم ومن دلائل عدم تدبرهم لكتاب الله، لأن فرعون لا يقر بالرب حتى يقر له بالعلو أصلا، فهو لا يقر بالرب بنص القرآن. إذن لما قال إله موسى فأطلع إلى إله موسى؟ لأن موسى أعلمه أن ربه تعالى في العلو، فلهذا قال ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى هذا الإله الذي يقول موسى إنه ربه وإنه رب العالمين وإنه سبحانه وتعالى في العلو، ابن لي هذا الصرح فأطلع إليه وإني لأظنه من الكاذبين، فهو مكذب لموسى. فلهذا قال أهل العلم لأن موسى عليه الصلاة والسلام أخبره عن ربه تبارك وتعالى وأنه في العلو أنكر فرعون ذلك وقال لعلي أبلغ الأسباب فأطلع إلى إله موسى. لذا قال كل جهمي ناف للعلو فهو فرعوني، لأن فرعون لا يمكن أن يقر بالعلو. هذه من عجائب الجهمية وعمى بصيرتهم، يقولون الذي يثبت العلو يكون قد أخذه من فرعون. لما؟ قالوا لأن فرعون يثبت العلو، فرعون لا يثبت الرب أصلا حتى يثبت له العلو، وإنما أخبره موسى أن ربه في العلو فقال فأطلع إلى إله موسى. فلهذا صارت هذه الآية من الأدلة التي تورد عند الكلام على العلو. ومن ذلك ما قصه الله تعالى في قصة تكليمه موسى حين تجلى للجبل فاندك الجبل. قال الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا الآية. قال الترمذي في جامعه في تفسير سورة الأعراف حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا سليمان قال أخبرنا سليمان بن حرب قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال حماد هكذا، وأمسك سليمان بطرف إبهامه على أنملة أصبعه قال فساخ الجبل وخر موسى صعقا. هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، ورواه أيضا من طريق معاذ بن معاذ العنبري عن حماد نحوه، ومن طريق معاذ أيضا رواه أحمد قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل قال هكذا، يعني أنه أخرج طرف الخنصر. قال أحمد أرانا معاذ فقال له حميد الطويل ما تريد إلى هذا يا أبا محمد؟ قال فضرب صدره ضربة شديدة وقال من أنت يا حميد وما أنت يا حميد؟ يحدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول ما تريد إليه. رواه أبو جعفر بن جرير الطبري في تفسير هذه الآية من طريق خدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال ووضع الإبهام قريبا من طرف خنصره قال فساخ الجبل. قال حميد لثابت يقول هكذا، فرفع ثابت يده فضرب صدر حميد وقال يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أنس وأنا أكتمه. ورواه الحاكم في مستدركه من طرق عن حماد بن سلمة وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. ورواه الخلال من طريق هدبة بن خالد عن حماد بن سلمة فذكره وقال هذا إسناد صحيح لا علة فيه. ورواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد من طريق عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة، ومن طريق عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة، ومن طريق الهيثم بن جميل قال حدثنا حماد بن سلمة، ومن طريق مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حماد، ومن طريق حجاج يعني ابن منهال عن حماد بن سلمة، ومن طريق سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة. قال أبو بكر ابن خزيمة رحمه الله تعالى على هذه الآية قبل سياق الحديث بهذه الطرق: أفليس العلم محيطا يا ذوي الألباب أن الله عز وجل لو كان في كل موضع ومع كل بشر ومع كل بشر وخلق كما زعمت المعطلة لكان متجليا لكل شيء، وكذلك جميع ما في الأرض لو كان الله تعالى متجليا لجميع أرضه سهلها ووعرها وجبالها وبراريها ومفاوزها ومدنها وقراها وعماراتها وخرابها وجميع ما فيها من نبات وبناء لجعلها دكا كما جعل الله الجبل الذي تجلى له دكا. قال الله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. وبالجملة فجميع رسل الله، هذا الموضع ذكر فيه رحمه الله تعالى ما يتعلق بقصة موسى عليه الصلاة والسلام، وأنه لما سأل ربه أن ينظر إليه تجلى الرب تعالى للجبل، فلما تجلى سبحانه وتعالى للجبل اندك الجبل وخر موسى صعقا من هول ما رأى. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه أنه ذكر أن الذي تجلى للجبل ما هو إلا وضع الإبهام قريبا من طرف خنصره، فلما قال حميد: ما تريد إلى هذا يا أبا محمد؟ يعني كأنه استثقل أن يذكر مثل هذا في الصفات، غضب جدا وضربه ضربة على صدره شديدة. قال: من أنت وما أنت؟ يحدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول ما تريد إليه؟ يعني أن إذا جاءنا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات فإنا نرويه ونعتقده وإن استوحش الناس منه وإن استغربوه. فيقول: ما تريد إلى هذا يا أبا محمد؟ يعني لماذا تقول هذا؟ قال: هذا ما قلته أنا من نفسي، قاله أنس مخبرا به عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي تجلى من الله تبارك وتعالى هو هذا، فاندك الجبل. ثم يقول ابن خزيمة: أليس العلم محيطا يا ذوي الحجة؟ في طريقته رحمه الله كثيرا ما يقول هذه العبارة: أليس العلم محيطا يا ذوي الحجة، يا من عندهم حجة وعندهم الباب وعقول. أن الرب تعالى لو كان في كل موضع كما تقول عن الجهمية مع كل بشر ومع كل خلق لكان متجليا لكل شيء، فلما كان الله تعالى في العلو فتجلى سبحانه وتعالى للجبل اندك الجبل. فلو كان الله تعالى كما تزعم الجهمية في الأرض متجليا لكل شيء سهلها ووعرها وجبالها وبراريها لاندكت كلها، لكن لأن الله تعالى في العلو فلما تجلى سبحانه وتعالى لهذا الجبل تحديدا اندك الجبل. فأما أن يقال إن الله تعالى كما تزعم الجهمية عياذا بالله إن الله في كل مكان، المقولة كفرية عياذا بالله، مقولة خبيثة جدا. بل الله تعالى في السماء فوق خلقه عز اسمه كما قال تعالى فيما تقدم: أأمنتم من في السماء يخافون ربهم من فوقهم. قول بأن الله في الأرض مقولة قبيحة جدا، قول بأن الله في كل مكان، هذه مقولة الجهمية ومخرفي الصوفية. نعم. وبالجملة فجميع رسل الله عليهم الصلاة والسلام وجميع كتبه المنزلة وجميع أهل السماوات ومؤمني أهل الأرض من الجن والإنس أتباع رسل الله وجميع الفطر السليمة والقلوب المستقيمة التي لم تجتلها الشياطين عن دينها، جميعها شاهدة حالا ومقالا أن خالقها وفاطرها ومعبودها الذي تأله وتفزع إليه وتدعوه رغبا ورهبا هو فوق كل شيء عال على جميع خلقه، استوى على عرشه بائنا من مخلوقاته، وهو يعلم أعمالهم ويسمع أقوالهم ويرى حركاتهم وسكناتهم وجميع تقلباتهم وأحوالهم لا يخفى عليهم منهم خافية. ولهذا ترى جميع المؤمنين عالمهم وعاميهم وحرهم ومملوكهم وذكرهم وأنثاهم وصغيرهم وكبيرهم كل منهم إذا دعا الله تبارك وتعالى في جلب خير أو كشف مكروه إنما يرفع يديه ويشخص ببصره إلى السماء إلى جهة العلو إلى من يعلم سره ونجواه متوجها إليه بقلبه وقالبه يعلم أن معبوده فوقه وأنه إنما يدعى من أعلى لا من أسفل كما يقوله الجهمية قبحهم الله تعالى وتنزه عما يقولون علوا كبيرا. ذكر هنا بقية الأدلة، لم يستوعب رحمه الله جميع الأدلة. الأدلة أوصلها ابن القيم أدلة العلو إلى 21. ذكر من الأدلة إجماع الرسل عليهم الصلاة والسلام، إجماع الرسل عليهم الصلاة والسلام على أن الله تعالى في العلو. وذكر ابن القيم أيضا إجماع أهل العلم. وذكر أيضا هنا الشيخ حافظ رحمه الله ذكر دليلا آخر هو دليل الفطرة. تقدم أن كل أحد مفطور على أنه إذا دعا الله تبارك وتعالى اتجه بقلبه وقالبه ورفع بصره ورفع يديه إلى ربه، هذا أمر فطري، ولهذا قلنا إنه موجود حتى في نفاة العلو. إذا سألوا الله تعالى رفعوا أيديهم إلى من ترفعون؟ هل تشركون بالله؟ هل تدعون غيره؟ يقولون لا، من دعا غير الله أشرك. إلى من رفعتم أيديكم إذن؟ رفعتم أيديكم إلى الذي فطركم سبحانه على أنه في العلو. أدلة الفطرة تتميز بأنها يستوي الجميع، فهذا من دلائل العلو. دليل من ضمن الأدلة دليل الفطرة. بارك الله فيك. نعم. لعله تأمل لأن الأصل أن أدلة العرش استواء الله تعالى على العرش، ذكر الاستواء والاستواء على العرش على كل حال. السؤال لعله يتأمل مساقه ذاك المساق وساقه هذا المساق، لعله يتأمل إن شاء الله.